الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فصدق بالحسنى فصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فسنيسره لليسرى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستولى وأما من بخل واستولى وأما من بخل واستولى وكذب بالحسنى وكذب بالحسنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فسنيسره للعسرى فسنيسره للعسرى ولا يغني عنه ماله إذا تردى ولا يغني عنه ماله إذا تردى ولا يغني عنه ماله إذا تردى والضحى